السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، عارفين أكتر الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذم بها اليهود والنصارى أو أهل الكتاب من قبلنا؟ عارفين أكتر حاجة بسببها ضل اليهود والنصارى؟ عارفين أكتر حاجة هلك بسببها اليهود والنصارى؟ عارفين أسوأ الأمثلة اللي موجودة في القرآن ضربت لليهود والنصارى؟ ضربت بسبب كبيرة وقع فيها هؤلاء، وللأسف سار بعض الناس على ضربهم. الكبيرة دي هي كبيرة إن أنا أكون عارف ولا أعمل. أنا عارف إن ده حرام ومع ذلك أنا بقع فيه، وعارف إن ده حلال وإن ده شيء ربنا فرضه علي ومع ذلك أنا لا أفعله. إن أنا أكون عارف وأقول للناس يا جماعة ده غلط وللأسف أنا واقع فيه. بالضبط كده أب ليل نهار بيشرب سجاير قدام ابنه، ولما يعرف إن ابنه مثلا بيشرب سجاير يضربه ضرب شديد جدا ويقول أنت إزاي تعمل كده. أب يقول لابنه أنا عايزك تبقى صادق، ولما يجي له واحد ويخبط على باب البيت يقول لابنه اطلع قول لأبوه، اطلع قول له بابا مش هنا أو أبي مش هنا، وبعد كده يقول لابنه أنا عايزك تكون صادق. للأسف الكبيرة دي هي المخالفة بين الأقوال والأعمال وبين العلم اللي عندنا. في بعض الأوقات بنكون عارفين ولا نعمل، وفي بعض الأوقات بنكون عارفين وبنقبل الناس وبنخالف الناس. هذه كبيرة من الكبائر للأسف ناس كتير جدا جدا جدا بيقع فيها والعياذ بالله. تعالوا مع بعض نشوف ليه ربنا ذم اليهود. أول مثال ربنا سبحانه وتعالى ضربوا اليهود، فقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هم عارفين أعزكم الله الحمار لما يكون على ظهر كتب هل هو بينتفع بهذه الكتب؟ لا. هذا حال كتير جدا من الناس. انت حضرت قبل كده كم غير طبيعي من الخطب وكم غير طبيعي من الدروس، وعندك علم كبير جدا ومع ذلك انت لا تعمل به. ده ان كان المثل ربنا ضربه لليهود والنصارى من قبلنا، فهو نفس المثل ده مطلوب لينا، لناس عارفة وما بتعملش، ناس عارفة ان من اعظم الاعمال قيام الليل وما بتقومش، ناس عارفة ان الصدق واجب عليها ومع ذلك هي مش صادقة، ناس عارفة ان ده حرام وبتقع فيه رغم ان هي عارفة. دي مشكلة كبيرة جدا. عارفين احبابي، من اروع الكلام اللي قرأته في تفسير هذه الآية كلام للامام الرازي رحمة الله عليه، وبيسأل نفسه هو ليه ربنا يضرب للانسان اللي عارف وما بيعملش مثل بالحمار. قال لي ان الحمار معروف انه من ابلد الحيوانات، وكذلك الإنسان أغبى الحيوانات يعني، وكذلك الإنسان اللي يكون عارف إن ده حلال وده حرام يشوف الحلال ويتركه ويشوف الحرام ويقع فيه، ده عنده بلادة وغباء زي الحمار. عشان كده ضرب الله عز وجل مثلا لهؤلاء بالحمار، فقال لإظهار البلادة التي موجودة عند أمثال هؤلاء كالبلادة التي موجودة عند الحمار. الأمر الثاني قال وفي الحمار من الذل والحقارة ما لا يكون في غيره، والاثنين مترتبين على بعض لأنه بليد وغبي بيصيب الذل والحقار. وكذلك أيضا الإنسان اللي يعلم ولا يعمل ده إنسان مش ذكي خالص، مش عايز أقول لفظ الآخر، ده إنسان مش ذكي خالص، وفي نفس الوقت هو لما بيعمل كده بيضرب عليه الذل والحقار. شوفوا المثال الثاني اللي ربنا ضربه لأمثال هؤلاء اللي ربنا يعطيهم ومع ذلك لا يعملون بما أعطاهم الله عز وجل من علم. المثال اللي ربنا ذكره في أواخر سورة الأعراف، مثال بلعام بن العوراء واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ربنا أتاه العلم، ولكن يا ترى هل عمل بهذا العلم؟ أبدا لم يعمل بهذا العلم، ولكن انسلخ منها، ترك العلم ولم يعمل بمقتضى هذا العلم. ربنا قال فمثله كمثل الكلب. سبحان الله. طب يا رب احنا عرفنا الآن ليه ضربت مثل لليهود والنصارى اللي انت اديت لهم العلم ولم يعملوا بالحمار، طب اشمعنا بقى في بلعام بن العوراء ربنا سبحانه وتعالى ضرب له مثل بالكلب لانه كان عالم وما عملش؟ ليه اشمعنا الكلب؟ لان اخبث الحيوانات على وجه الارض هو الكلب، اقذر الحيوانات على وجه الارض هو الكلب، انجس الحيوانات على وجه الارض هو الكلب. ليه؟ الكلب النجاسة الوحيدة اللي بتطهر بغسلها 7 مرات اولاهن بالتراب هو الكلب، مش موجودة في اي شيء اخر. ده شدة ذم الانسان اللي يكون عالم ولا يعمل بهذا العلم الذي أتاه الله تبارك وتعالى إياه. الكلب لو حطينا قدامه فرخة مشوية وفرخة ميتة قبيحة منتنة يترك الشيء الطيب ويذهب إلى الخبيث. هكذا حال الإنسان إن ربنا اداله العلم يقول ده حلال ساب الحلال وراح الحرام. شفتوا المثالين دول؟ مثالين ربنا ضرب المثل لهؤلاء اليهود والنصارى من قبلنا بالكلب وبطارب الحمار. بالكلب والحمار أنا ليه أحط نفسي في هذا الموطن؟ ربنا سبحانه وتعالى وبخ هؤلاء الذين يعلمون ولا يعملون، أو يعلمون ويأمرون الناس ولا يطبقونهم ولا يطبقونهم. شوف قال الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون الاستفهام هنا استفهام إنكاري توبيخي، بيوبخ ربنا سبحانه وتعالى كل إنسان عنده العلم أو بيأمر الناس ويقول الناس اعملوا كذا وما تعملوش كذا، وهو أول واحد بيقع في مثل هذه الأمور. ربنا بيوبخ أمثال هؤلاء. وإن كان المفسرون قالوا إن الآية دي نزلت في شأن اليهود والنصارى، إلا إن الآية عامة في شأن كل الناس، الناس اللي هي عندها علم وما بتعملش بيه. عارف إن ربنا فرض عليه إن الصلاة فرض في المسجد، إن ربنا أوجب عليه صلاة الجماعة، ومع ذلك هو متكاسل عن صلاة الجماعة، وبيذهب إلى إن صلاة الجماعة واجبة مش سنة مؤكدة كما قال بعض العلماء، هو يذهب إلى أن هي واجبة ومع ذلك متارك. هو عالم إن الربا حرام ومع ذلك بيقع في الربا، هو عارف إن الرشوة حرام ومع ذلك بيقع في الرشوة، هو عارف إن ده غلط ومع ذلك بيقع في الغلط. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ترى ربنا يشبهه بالحمار، ترى ربنا يشبهه بالكلب، وترى ربنا يوبخه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ده حال كتير جدا من الناس، بتبقى عارف الصح فين والغلط فين ومع ذلك لا تعمل، بل بيزداد الأمر خطورة إنه يؤمر الناس وما بيعملش، أو يؤمر الناس ويخالف والعياذ بالله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب، مثل العالم، واحد فاهم وعارف كويس جدا، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج، وفي رواية كمثل الفتيلة يضيء للناس ويحرق نفسه. ده مثال واحد قاعد ربنا يكرمكم، ربنا أتى العلم عارف ويعلم الناس ويفهم الناس، ومع ذلك هو لا يعمل بهذا العلم. هو أول واحد يقول للناس يا جماعة حرام إن المكالمات الاتصال بين ولد وبنت في وعلاقات محرمة وحرام، وهو ممكن يكون أول واحد بيعمل كده. يفضل يقول للناس معاصي السر وحرام معاصي السر، ممكن هو أول واحد بيعصي ربنا سبحانه وتعالى في السر. سبحان الله. ربنا بيقول مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ويترك نفسه أو ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، في رواية كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. في حديث أنس عشان نقول للناس خدوا بالكم، حرام إن الإنسان يكون عالم ولا يطبق، حرام إن الإنسان يكون والعياذ بالله أتى الله عز وجل من العلم ومع ذلك هو بيتاجر بهذا العلم أو يتعلم هذا العلم ولا يعمل به. شوفوا النبي ماذا يقول في حديث الذي رواه أنس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي، مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء من دول؟ فقال هؤلاء هم خطباء أمتك، علماء دعاء قدام الناس، ولكن في السر والعياذ بالله هم شياطين، ناس عارفين الحلال والحرام ولكن هم شياطين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. يأمرون الناس بالبر، يؤمر ده ويؤمر ده، ده صح وده غلط، ليه النهار بيعلم الناس وتيجي على نفسه والله العظيم أعلم ناس الظاهر قدام الناس إنهم دعاة، ويجي بعد كده يظهر بعد ذلك والعياذ بالله إنهم دعاة في الظاهر ولكن في الباطن هم شياطين، هم شياطين والعياذ بالله، علاقات محرمة مع نساء ويفضحوا بهذه الأمور والعياذ بالله، ممكن يبيع دينه بسبب فتوى، يبيع دينه ويبيع الدنيا كلها بسبب فتوى هياخد عليها مال، أو بسبب والعياذ بالله إنه تارك لنفسه مضيع للصلاة ومضيع للقرآن ومضيع لكل شيء، والاسم إنه قدام الناس حاجة كويسة جدا. خطر يا جماعة، خطر. ممكن الكلام ده ينطبق على أب بيأمر ابنه بالصلاة وهو ما بيصليش، أب بيأمر ابنه بكذا وهو ما بيعملش العياذ بالله، أب بيأمر ابنه إنه ما يعملش معصية أو الواحد بيعمل معصية. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو في النار فتندلق منه أقتابه، أمعاؤه وقعت قدامه فتندلق منه أقتابه، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فينادي عليه الناس: يا فلان يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. خطر، خطر أحبابي إن إحنا نعلم ولا نعمل، خطر أحبابي إن إحنا نعلم ونأمر الناس ونحن نخالف. هذه كبيرة من الكبائر اللي بيقع فيها بعض الناس، ومش واخدين بالهم إن المسألة كبيرة. للأسف وقع عليهم قول الله: وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. أما التوصيات، أما التوصيات، اجتهد في إصلاح نفسك، اجتهد إنك كل شيء تتعلمه تبدأ تعمل به، اجتهد إنك وإنت بتعلم أولادك قبل ما تعلم أولادك تطبق أنت بنفسك الأول. طلبوا من الحسن، ونختم بالجزئية دي، طلبوا من الحسن إنه يطلع يدي خطبة عن عتق العبيد، فتأخر عليهم الحسن، فسألوه بعد ما طلع عند الخطبة، سألوه: أنت تأخرت ليه؟ قال: أعتقت عبيدي أولا ثم خرجت فخطبت فيكم. ليه؟ عشان ما كنش بقول لكم حاجات وأنا أول واحد أخالف. أحبابي، عايز النهاردة توصيل العملية بتاعت النهاردة، عايزك النهاردة بقدر المستطاع كل شيء أنت بتعلمه تبدأ تعمل به وتدعو الناس إليه. أصلح ما بينك وبين ربك، وإياك أن تدخل في المثلين، مثل السوء اللي ربنا ضربه لهؤلاء الذين يعلمون ولا يعملون. ضرب الله لهم مثل بالكلب، وضرب الله عز وجل لهم مثل بالحمار، ووبخهم بقوله: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.